ابن القيم رحمه الله يقول إن الصادق لا يقوى على صحبة الغافل، إن الإنسان الصادق ما يتحمل أن يجالس الغافل إلا لضرورة معينة. يقول رحمه الله: والصادق حقيقة هو الذي انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه. معنى هذا الكلام أن ملاك وجماع قوى الإنسان من عقل وقلب وجوارح، أين يوجهها الصادق؟ يوجهها توجيها كاملا إلى هدفه من هذه الحياة. ويعرف الصادق أن هدفه من هذه الحياة أن الله يرضى عنه بتنفيذ إرادة الله. كيف؟ بالسير إليه على الصراط المستقيم والاستعداد للقائه يوم الحساب. الإنسان الصادق العاقل يعرف أن في آخر المطاف، في آخر الدنيا، في عندي يوم حساب. فإذا وضحت الرؤية في بداية المسار قبل لا يبدي مسار الحياة، إذا عرف الصادق أن في آخر المسار في حساب، وعرف أن في نهاية الطريق في يوم عسير ودقيق وعادل، فعمل لا محالة لذلك الحساب إذا كان فردا عاقلا راشدا. وخلينا نضرب مثال مثل هذا الإنسان الصادق العاقل، مثل ذلك الموظف في الشركة اللي مضى عقد مع صاحب العمل على أن يقدم تقريره اليومي للمدير ويقرأه بنفسه في نهاية اليوم. لو واحد موظف مضى عقد بأن كل يوم يكتب قبل لا يطلع من الشركة يكتب تقريره ويعطيه مديره، ولازم يقرأ هذا التقرير بنفسه. فإذا كان موظف عاقل ونبي يستوعب عقد العمل ومحتوى عليه من شروط، لابد أنه يستعد في إنجازه اليومي بدقة واحتراف عالي لاستثمار يومه قبل قراءة التقرير على المدير. ولله المثل الأعلى في ذلك. فالصادق إنسان قد وضحت رؤياه وتحدد هدفه، ثم تحدد مساره واستثمر قوى روحه جميعها. لماذا؟ لتحقيق هدفه اللي احنا كلنا نعرفه، إن الله يرضى عنه وكيف نتقرب إليه جل وعلا. وما الدنيا بكاملها إلا لحظات حياتية قصيرة في يوم عمل ينتهي بتقديم تقرير على ما أنجز، دون وجود لواسطة في تعديل التقرير ولا دور ثاني أو فرصة أخرى لإعادة كتابته. يعني يوم الإنسان يقدم تقريره وحسابه يوم الحساب، ما في فرصة ثانية أن نقول رب يرجعون أبدا، ولا نقول يريد في عندنا فرصة ثانية أن نرجع نكتب تقريرنا. ويقول رحمه الله: ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. إذا الواحد كان واضح الرؤية بهذا الشكل، ما يقدر، ما يتحمل، لا يحتمل أن يقوم بأي سبب ضد هدفه. أي أن الصادق الذي عاهد الله على طاعته وعزم على نيل رضاه لا يحتمل أبدا القيام بأي سبب في مساحة عقله أو قلبه أو جوارحه يؤدي به إلى نقض عهده مع الله مطلقا. فهو إنسان واضح الرؤية، هذا الصادق واضح الرؤية لدرجة أنه ما يتحمل أي خلل في ميكانيكية عمله الواضحة في الدنيا. ويقول رحمه الله: وكذلك، يتكلم عن الصادق، لا يصبر على صحبة الضد. من هم الضد؟ يقول: هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله. أيضا الوصف منتهى الجمال، أن وصف أصحاب الضد، أصحاب ضد من الصدق، الناس الغافلين، سمى الغافل بقاطع طريق إلى الله. كأن الإنسان العادي يسير إلى الله ويأتي قاطع طريق وسارق ويخليه يسرق المؤنة اللي عنده اللي تخليه يسير إلى الله عز وجل. يأتي هذا الغافل ويحاول أن يقطع الطريق ويسرق ما عند الصادق من مؤونة. أي بمعنى آخر، من مواصفات ذلك الصادق الذي امتلك البصيرة الواضحة أنه يفقد الصبر، بل قدرته ضعيفة جدا على تحمل الصحبة التي تستهدف عكس هدفه، ممثلة بأهل الغفلة، وقد أسماهم بقطاع الطرق. لماذا؟ حيث يقفون هؤلاء القطاع عائقا بين قلب السائر وتحقيق هدفه النهائي. الصادق كل ما في قلبه هو أنه يحقق رضا ربه، فيأتي الغافل ويحاول أنه يسرق من مؤونة ومن طاقات هذا القلب الصادق اللي تمنعه أو تعطل عن الوصول إلى ما يريد. فالصادق إنسان ذكي جدا، يعرف ما يريد. هذه نقطة مهمة جدا، أن الصادق سهل يسير بسرعة لأنه يعرف ما يريد. تصور لو الإنسان يسير في أفضل مكان إنتاجي لكن ما يعرف ماذا يريد، صعب أنه يحقق طلباته. لكن الصادق يعرف ما يريد ويعرف كيف يحقق مراده، ويعرف عوائق التحقيق بل عرفهم بأنهم أهل الغفلة. خلينا نشوف كم معرفة. يعرف ماذا يريد، هاي أول معرفة. يعرف كيف يحقق مراده، هاي المعرفة الثانية. يعرف عوائق التحقيق، هاي المعرفة الثالثة. ثلاث معارف عند الحين الصادق، يعرف ماذا يريد من هذه الدنيا، ويعرف كيف يحقق هذه الإرادة وهذا المراد، ويعرف أيضا ما هي العوائق اللي تمنعه من أنه يحقق ما يريد، وأيضا ويعرف العوائق بأن أسماهم أهل الغفلة الذين ضاعوا عن هدفهم ثم عن مسارهم، وأصبحوا بضياعهم قطاع طرق يسرقون أزمان الناس وطاقاتهم، لا مقر ثابت لهم. إذن شوفوا جمال التصوير، بأن صور أهل الغفلة بأنهم قطاع طرق ما عندهم مقر ثابت، صور قاطع الطريق يعيش حياة دائما مؤقتة، يختبئ في أماكن معينة وينتظر الصادق يمر ويحاول أنه يعيق عن أنه يوصل إلى مراده، ويعتقد أنهما شرذمة ضائعة تستهدف إعاقة نجاح الآخرين وتسرق منهم أوقاتهم لينفقوها على لهوهم الخاص بهم. إذن ماذا يريد السارق؟ يريد أن يسرق من الصادق وقته وطاقته وينفقها على، ويقول تعال عندي وانفق هذه الطاقات على لهو معي أنا، وهيهات للسرقة أن تفيد صاحبها، فكيف بمن يسرق أزمان الناس التي هي أغلى شيء في الدنيا بعد توحيد الله تعالى ودينه الحق. هنعرف أهم رأس مال يملك الإنسان بعد عقيدته ودينه هو الزمن. الزمن هي أغلى لحظة يملكها الإنسان من مجموعة رؤوس أموال اللي يملكها بعد توحيد الله ودين الحق. يأتي هذا السارق، هذا الغافل، هذا قاطع الطريق، ماذا يريد؟ يحاول أن يسرق الزمن، لأن إذا سرق زمن الإنسان، الإنسان لو ما عنده زمن ما يقدر يحقق مراده. فيأتي هذا الغافل ليسرق هذا الزمن المهم وهذا الرأس مال المهم عند الصادق. ويقول رحمه الله: وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة. ما معنى كلمة جمع ضرورة؟ يعني لا يجتمع بهم إلا لضرورة لا يستطيع إلا أن يقوم بها، مثل لما يكون واحد غافل ولكنه رحمة، لابد أن يصل رحمة حتى لو كان غافل، أو مثلا اللي يشتري منه بضاعة غافل، أو جارة غافل، هذا لا يجتمع بهؤلاء الغفلة إلا جمع ضرورة. نفهم من ذلك أي أن صحبة الضد عزيمتها قائمة على رضا النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان. ننتبه أن صحبة الصادق عزيمتها قائمة على رضا الله، ولكن والعياذ بالله صحبة الضد اللي هم الغفلة الإرادة عندهم قائمة على رضا من؟ النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. الغافل من يرضي؟ يرضي نفس الأمارة بالسوء، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تدعو الهوى والشيطان لإعانتها ليقوم الغافل بتحقيق مراده. وعزيمة الصادق أو النفس الأمارة بالسوء وصحبته تسير في اتجاه معاكس لمسار الصادق، يعني الصادق يريد أن يتجه في اتجاه والغافل يريد أن يتجه في اتجاه. ولذلك كانت المصاحبة لهذا الضد تعني ماذا؟ تعني معاكسة لقوى الصادق وعرقلة حقيقية لجهوده الجادة، ومضرة مباشرة لنتائج خطواته، حيث يتعثر المسار ويتخلف السائر عن البرنامج الذي وضعه لنفسه في دنياه لتحقيق مرامه. لو نشوف واحد مثلا يريد أن يبني منزل، يعني ناخذ مثال يعني بسيط، واحد يريد أن يبني منزل، لكن الثاني لا يريد أن يبني منزل، يريد أن يقوم ببناء ملعب كرة قدم. هذا يريد أن يبني منزل وهذا يريد أن يبني ملعب كرة قدم، واثنينهم اجتمعوا مع بعض، هل يمكن لهما أن يحققا نفس النتيجة؟ كل واحد عنده هدف معين، لكن مشكلة الأهداف النهائية عند الصادق والغافل أخطر بكثير. الصادق يريد تحقيق رضا الله عز وجل، والغافل يريد أن يحقق ماذا؟ يريد أن يحقق رضا النفس الأمارة بالسوء. فصعب أنهم يجتمعوا مع بعض، ولذلك كان الصادق لا يصبر على مصاحبة الضد إلا جمع ضرورة. ما يقدر الصادق يجتمع مع الغافل لأن مختلف معاه بالأهداف، وبالتالي ما يجتمع معاه إلا جمع ضرورة، بمعنى كعلاقة صلة رحم أو قضاء صفقة أو إنهاء معاملة، مما لابد من قضائه من الأعمال الضرورية المستعجلة والمؤقتة، فيجاهد داخليا حتى يضغط على ذاته ليجتمع مع الضد جمع ضرورة. طبعا كل قوات داخلية تقول له يلا روح الجهة الثانية، و ولكن لما يأتي هذا العائق وهذا الغافل في اجتماع معين فيلاقي انه يجاهد نفسه ويضغط عليه ويقول لها كلها دقائق وراح انتهي منه، كلها دقائق وراح انتهي منه، خلاص راح اخلص من الغافل. ليش؟ لان كل قوى الداخلية راح تقف مؤقتا باجتماعها مع الغافل، فما ان تنتهي الضرورة هدأت اعصابه حينما عزل عائق الضد عن مساره. ومثال ذلك التعامل مع من؟ مع الكاذب، مع المنافق، مع الفاسق، مع العاصي وغيرهم من صحبة الضد الذين يبتغون مرضات النفس الأمارة بالسوء وعوانيها، وأيضا الذين يختلفون بالأهداف مع الصادق. وكان لزاما على اللبيب الذكي العاقل الذي يبتغي تحقيق هدف مرضات الله تعالى أن لا يجتمع بهم إلا جمع ضرورة. إذن نفهم من ذلك أن الاجتماع مع الأضداد يكون جمع ضرورة فقط عشان تكون العلاقات طيبة مع الناس، وعلشان الإنسان سبحان الله يكون الصادق قدوة طيبة بحيث أن كل الناس تقلده. لو الإنسان الصادق عزل نفسه عن الناس وقال أنا ما رح اجتمع إلا مع الصادقين فقط، معناها الناس ما رح يصير فيها التواصي والدعوة إلى الله، ولكن الدعوة إلى الله والتواصي يكون بحدود أني أنا أساعدكم بس لا تقطعون الطريق وتقطعون علي حياتي وتخربون علي أهدافي. ويقول رحمه الله وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبين المضادة. الأجنبية بمعنى الغربة. ونفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن الصادق إذا اضطر أن يصاحب الغافل الذي يختلف معه في الهدف فإنما يصاحبه بقالبه الخارجي وبقسماته الظاهرية وليس بقلبه وروحه، فهو يتعامل معه كيف؟ سطحيا فقط من الخارج، محافظا على استحكام هدفه الرصين في داخله. لازم يعرف الصادق أنه مهما حاول الغافل أنه يجره هو يتعامل يبتسم له يسلم عليه، لكن هو يجاهز داخله بأنه يكون هدف الرصين يعني موجود وثابت ويصير بخطوات ثابتة واللي برمج ذاته على تحقيقها إلى أين؟ إلى رضا الله تعالى. ومثل ما الصادق استحكم عليه هذا الهدف في داخله، الغافل أيضا استحكمت الغفلة على قلبه واختلف مساره، ولذلك فلقاء الصادق مع الغافل لقاء بارد يغمره شعور الغربة المحضة والأجنبية والتضاد في الفكر والوجدان والسلوك. ويكمل ابن القيم رحمه الله فيقول يتكلم عن المشاعر بين الصادق والغافل فيقول فاشتدت النفرة وقوى الهرب، وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد. يعني كل ما حس كان الغربة، طبعا غافل عن غافل يختلف، في غافل يعني غافل بس ممكن مع شوية تذكرة يرجع، وفي غافل لا رايح فيها، فبحسب شدة الغفلة وشدة الأجنبية تكون نفرته من هذا الغافل. إذا كانت الغفلة عنده كبيرة عظيمة فهو يحاول أن يهرب منه بسرعة أكبر. أي أن لقاء الصادق مع الغافل لقاء مؤقت وسريع، وسرعان ما ينفر الصادق من صحبة الغافل ويهرب منه لإحساسه بالغربة والأجنبية والتيقن باختلاف هدف كل منهما واختلاف مسارهما ثم اختلاف وسائلهما. إذن على عمق الغفلة تكون القدرة على النفرة والهرب منه، كل ما كانت الغفلة عالية كل ما كان الهرب سريع منه، وكل ما كانت الغفلة بسيطة وقليلة كل ما كانت النفرة منه أقل والسرعة من الهروب منه أقل. أم نايف، هذا الهروب اللي حضرتك ذكرتيه بهذا اللفظ، هل المقصود فيه أن الإنسان، لو قلنا مثال حياتي، لو أن الإنسان شاهد شخصا يكثر من الكذب أو يكثر من أعمال السوء، وهذا الصادق شاهد بعينه وسمع بإذنه تلك الأعمال المشينة، كيف يقلب الصادق ذلك العمل، أو كيف يوقع يعني خطورة ما يقوم به الكاذب من أعمال سيئة في حياته إلى أن يصل إلى درجة الصادق أو إلى درجة إرضاء نفس الإنسان الطيبة التي لا تسعى إلى إرضاء الشيطان؟ كيف يكون دور الصادق في هذه الحالة؟ قصدك الدعوة إلى الله. يعني انه يدعو الغافل ليغير مساره. هذا موضوع اخر. الدعوه الى الله هني التعامل. ابن القيم يعالج الموضوع نفسيا من داخل الصادق. الدعوه الى الله الانسان الصادق يكون في مساحه استثمار اخرى. هو خلص داخل ذاته رصينه وهاديه ويعرف هدفه ومساره متجه الى رضا الله عز وجل والفوز بالجنه. فهنا لا يكون الغافل قاطع طريق، لا، يختلف الوضع. أواني الصادق يذهب إلى الغافل ويحاول أن ينصحه بأن يترك ما يقوم به من أعمال خاطئة ويحاول يقنعه بتغيير أهدافه. هذا موضوع آخر هي الدعوة إلى الله. ولكن هنا معالجة ابن القيم للصادق بأنه الحين إنسان متجه يحقق هدفه، يأتي الغافل، هو الغافل الذي يقتحم ويحاول أن يسرق وقت صادق. فهنا دخول الغافل دخول سرقة، ويعني إرادة مسبقة لأنه يعيق الصادق عن أن يحقق مراده. فهنا الغافل عائق، يقول ابتعد عن طريقي، أريد أن أكمل مساري. لكن إذا كان الصادق ماشي في طريقة وماشي تمام ولقى إنسان غافل رايح فيها، يقول له تعال، هنا موضوع استثمار قدراته في الدعوة إلى الله فيختلف. فإنه يدعوه إلى الله هذه مساحة استثمار. إنما عندما يأتي مثل واحد مثلا غافل ويشرب الخمر، واحد ثاني يسير في يشتغل بعمله ومواظب وممتاز، يدعوه إلى يحاول يقنعه أن يروح معاه جلسة شرب خمر، هذا عائق، هذا قاطع طريق، يقول ابتعد. لكن إذا أراد لهذا الصادق أن يدعوه، موضوع آخر، في وقت عنده مساحة هو مرتاح فيها وعنده عامل شغله كله وخصص هذه المساحة إلى الدعوة إلى الله، لا، يروح يدعوه. فالدعوة إلى الله جزء استثماري. إنما هذا الإنسان الذي اقتحم طريقه ويريد أن يقطع طريقه ويسرق ما عنده، هذا موضوع آخر. ويقول رحمه الله: فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه. ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك فنفر قلبه منه. وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر عليه. فينفر منه أيضا، فإن قلب الصادق قوي الإحساس. جمعية على الله، خلينا نعرف معنى كلمة جمعية على الله بقول ابن القيم أو صياغته، يعني يكون مع الله وغريب أجنبي عن صاحب الغفلة، فهو معه بجسده غريب عليه بقلبه. يعني يكون جمعية على الله بمعنى مع الله ولكنه غريب عن الغافل. نفهم من كلام ابن القيم أن الصادق يملك التمكن من لغة القلوب، يعرف يتكلم لغة القلوب الصادق، بل يتقن العمل بها، حيث يخبره قلبه بمعدن قلب الغافل فيكشفه مباشرة حتى ولو اختلف مظهره عن باطنه، وما يكون معه بعد اكتشاف حقيقته إلا بجسده. أما قلبه فيرفض التعامل مع قلب الغافل. لماذا؟ لاختلاف القلوب وتنافر نوعيتها، مما يؤدي إلى تنافر العقول، لتكون النتيجة النهائية لاجتماع الصادق بالغافل هو اجتماع كيف؟ اجتماع ظاهري فقط بالأجسام. أما الأرواح والقلوب فقد تنافرت وتباعدت، بل تفارقت لانعدام وجود مساحة مشتركة بينهما تتفاعل فيها القلوب والعقول. وعلى ذلك فالاتصال الحقيقي مستحيل بين الصادق والغافل لانعدام مساحة التوافق المشتركة بينهما لعقل وقلب كل منهما، كل واحد يشتغل بجهة. إنما الاتصال الممكن هو الاتصال المظهري الجسدي، قلقاء الدمى جميلة المظهر جوفاء الباطن. والسبب في ذلك أن الصادق يوجه طاقاته من عقل وقلب وجوارح لأين؟ لماذا؟ لمرضات الله جل وعلا. أما الكاذب المسكين يوجه طاقاته من عقل وقلب وجوارح لمرضات النفس الأمارة بالسوء وأعوانها، فلا لقاء بينهما ولا مساحة مشتركة تجمع بينهما. ويقول رحمه الله: فيجد الغيرية والأجنبية. خلينا نشوف كلام ابن القيم سهلة قبل أن نكمل. الغيرية يعني غربة، معه الاختلاف النوعية مع الكاذب، هاي كلمة الغيرية. والأجنبية يعني يجلس معه بجسمه لا بقلبه. فيقول رحمه الله: فيجد الغيرية والأجنبية من الضد، ويشم القلب القلبة كما يشم الرائحة الخبيثة، فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس، فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة، فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه كالزوجة والخادم ونحوه. نفهم من كلام ابن القيم أن يجد الصادق مع الغافل الغربة في قلبه تجاهه غريب، ولذلك فهو يجلس معه بجسمه لا بقلبه، هو يجلس معه مجاملة. ويمتاز الصادق بقوة فراسة قلبه حتى أنه يستطيع أن يميز بين القلوب الصادقة والقلوب الغافلة، فيألف أمثاله وينفر من أضداده. شوف الجمال اللي الله سبحانه وتعالى يعطيه الصادق، أنه يمكنه من لغة القلوب، فبالتالي ما ممكن أحد يحاول يقص عليه ويحاول أن يستغله، فقلب رأسا عند فراسة، فيعرف الصادق ويتآلف معه ويعرف الكاذب وينفر منه. ولذلك نجده يحترز من صحبة الغافل ويأخذ منه على قدر الحاجة فقط دون الاطمئنان لصحبته، بل ينتفي الأنس معه، أبدا ما يحبه، ما يستأنس بجلسته مع الكاذب، ويكون التكلف هو سمة العلاقة بينهما. خلاصة القول عند ابن القيم أن الإنسان في الدنيا مسافر ووجهته إلى الله تعالى، وعند زاد ما هو زاده في هذه الرحلة إلى الله؟ واحد، قهر السر للحصول على صدق القصد. ما معنى كلمة قهر السر؟ أي بمجاهدة النفس لتحقيق النية الصالحة، أو بمعنى آخر علم وتخطيط. أنا عشان يكون عندي نية صالحة لازم يكون عندي علم بكيفية الحصول على النية وتخطيط للحصول عليها. إذا هذا الجزء الأول، أن الإنسان يكون عنده نية صالحة. النقطة الثانية، يكون عند الصادق الإرادة على أن يكون السلوك العملي موجه لأهداف صدق النية، أو بمعنى آخر تنفيذ وعمل. إذا الجزء الأول حصول على النية علم وتخطيط، الجزء الثاني إرادة على تحقيق النية في الخارج بتنفيذ العمل، أي أن الصادق العاقل مشغول بتحقيق النية الصالحة عبر حياته في داخل ذاته أولا، ومشغول بتحقيق ما ينويه من خارج ذاته في صورة واقع تنفيذي لنواياه. وما الغافل إلا قاطع طريق وسارق لمخزون رأس مال الصادق، ويبتغي إعاقته عن تحقيق أهداف مشروعه الدنيوي. ولأن الصادق واضح الرؤية والبصيرة ويعرف أهداف الغافل، فلا يقوى على مجالسته إلا لضرورة. ويقول ابن القيم تحت عنوان كثيرك قليل، يتكلم ويقول وهذه المنزلة تقوده إلى أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويقوم بعبوديته، ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. خلينا نوقف وقفة عند هالكلام قبل أن نكمل كلامه تحت عنوان كثيرك قليل. نفهم من هالكلام إن المنزلة اللي يتكلم عنها هي منزلة اتهامه بالتقصير، ويتكلم وهذه المنزلة تقوده إلى أن لا يتمنى الحياة إلا للحق. طب ما هي هذه المنزلة؟ المنزلة إن الإنسان يتهم نفسه بالتقصير، وإن عمل ما عمل فهو دائما يتهم نفسه بالتقصير، وهذا منطقي. السؤال اللي يطرح نفسه، هل من المنطقي إن الإنسان إذا هو عمل ناجح يرجع ويتهم نفسه بالتقصير؟ المنطق يقول نعم، إن الإنسان عندما يعمل العمل والعمل الجيد واللي شكله يكون ممتاز دائما يتهم نفسه بالتقصير إذا أراد أن يتقدم. لماذا؟ المنطقية في الموضوع إن إذا حللنا قوى الإنسان الداخلية وجدناها تنقسم إلى قوى إيجاب وإنتاج وبناء، ممثلة بالعقل والقلب والجوارح التابعين للكتاب والسنة، مسترشدين بالبصيرة العقلانية التي تعمل لزيادة رصيد الإنسان في الدنيا المؤقتة والدنيا الآجلة. إذن لازم نحن متفقين مع بعض أن قوى الإنسان في الداخل عبارة عن قوتين، قوى إيجابية قوى أخرى سلبية أو غير إيجابية. القوى الإيجابية هي عبارة عن عقل الإنسان وقلبه وجوارحه. هالأجهزة الثلاثة مو على إطلاقهم، إنما إذا ارتبطوا بالكتاب والسنة. إذا ارتبطوا بالكتاب والسنة رح يعرفون إن كل طاقة تقوم عبر العقل والقلب والجوارح هي للبناء. أي أمر يأمر فيه الدين الإسلامي لمصلحة الإنسان ولربحيته ولراحته ولسعادته والنجاح، هذا أي إنسان. إذن سؤال يطرح نفسه، ما هي هذه المنزلة العالية هي منزلة اتهام الإنسان نفسه بالتقصير حتى في حالة النجاح. ليش أنت تتهم نفسك أن أنت مقصر؟ تتهم نفسك لأنك أنت عارف أن داخلك نوعين القوى، القوى الأولى القوى الإيجابية التابعة للكتاب والسنة من عقل وقلب وجوارح، وأيضا القوى الثانية اللي هي قوى السلب والخراب والدمار، ممثلة بماذا؟ بالنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. الثلاثة الأمارة بالسوء والشيطان والهوى يتعاونون لتكوين نسيج منسجم يعمل كسد منيع يقاوم حب الإنسان للربح والنجاح. لازم أعرف إن أي محاولة للإنسان يحاول فيها يربح فيها نفسه وينجح فيها نفسه دائما في داخل نفسه في سد منيع عبارة عن ماذا؟ النفس الأمارة الشيطان هوى. مهمة السد المنيع هذا إنه يمنع الإنسان من إنه يربح وينجح. الإنسان لما يسرق ما ينجح ولا يدمر. الإنسان لما ما يعامل زوجته معاملة صالحة ولا أولاده يربيهم تربية صالحة، هذا في الإسلام إنسان عاصي، فبالتالي هو تحت قوة الدمار، تحت قوة السلب. فلازم أعرف إن الإنسان داخل ذاتي عندي نسيج وسد منيع سالب يشكل لي مقاومة إذا أردت النجاح. لازم دائما هذا السد أنا زايلته عشان أقدر أحقق نجاحاتي. الزوال اللي حضرتك تتكلم عنه هو الصراع أو هو الجهاد اللي تكلمنا عنه في السابق؟ ما في خلاف. نعم. إحنا الكلام هذا مو جديد، بس إحنا بنبرر قول ابن القيم إن الإنسان الشاطر اللي عنده منزلة عالية هو اللي يتهم نفسه بالتقصير. هو يقول هذه المنزلة ما هي المنزلة، المنزلة يتكلم عنها اللي هو اتهام الإنسان نفسه بالتقصير. ليش الإنسان يتهم نفسه بالتقصير؟ يتهم في التقصير لأنه واعي إن داخله قوة سلبية رهيبة. القوة السلبية لازم دائما يجاهد يطلعها، لأنه معناها يقول حق نفسه ويستثمر نفسه بشكل أفضل، يقول لها يا نفس أنت شيلي القوة السلبية، أنت تستطيع أيها الإنسان أن تعطيني أكثر. مثلا أنت لما يكون عندك موظف ويعطيه أنت راتب 100% لطاقته ويعطيك جهد 10%، فشو تقول؟ تقول لا أنت تقدر، تقدر تقوم بطاقة ناقص عندي جهدك 90%. هكذا الإنسان مع نفسه يعرف أنه يستطيع أن ينجز أكثر، بس عنده قوة سلبية في الداخل تحاول تخفف وتقلل من أنه ينجح ويربح، ولذلك هو يتهم نفسه بالتقصير. إن الإنسان اللي يتهم نفسه بالتقصير معناها هو مراقب ذاته أكثر ويحفزها أنها تعمل أكثر، يقول لها طلعي أكثر، أنت تستطيعين أكثر، ولكن أنت قوة السلب، فيحاول أن يقهر القوى السلبية في داخله عشان يطلع الإيجاب اللي عنده، فيتهمها بالتقصير دائما. فنحن نعرف أن الإنسان بفطرته يعشق الربح والنجاح. هل شفت في أحد في الدنيا ما يحب يربح وينجح؟ لا طبعا. ومن فضل الله علينا أن أجهزة الفطرية داخل الإنسان من عقل وقلب وجواه مؤهلة من الله عز وجل لتحقيق فطرته بحبه للربح والنجاح. فتأتي قوى السلب لتقاوم هذا الاتجاه الطبيعي في الإنسان. إذن لاحظ الاتجاه الطبيعي في الإنسان حب الخير، حب البناء، حب النجاح، يعشق الربح، هذا بشكل طبيعي. تأتي قوى السلب تريد ماذا؟ تريد أن تدمر هذا الاتجاه وتحاول مشاكسة هذا الاتجاه الطبيعي للبناء، بل تحاول تدميره وإعاقته عن العمل. فإذا استيقن العاقل أن قوى السلب جزء من تركيبته، وهذه التركيبة ترتكز وين؟ وين مكان قوى السلب عندي؟ قوى السلب موجودة في النفس الأمارة في السوء كمنطقة سالبة تجذب إليها كل قوى السلب المدمرة التي تشاركها في شحنتها السلبية. مع العلم أن اتهام النفس بالتقصير هذا معناها الإنسان كل ما اتهم نفسه بالتقصير كل ما استطاع أن يحصل على النجاح بشكل أفضل، ويعرف أنه كل ما استطاع أن يضعف من مقاومة القوى السلبية في داخله كل ما استطاع أن ينجز أكثر، وهذا شيء طبيعي. هذا بطبيعة الحال يعطي للإنسان حافز بأن يعمل أكثر وأكثر، لأن حتى مثل ما قلنا قبل شوي أنه لا يصيب الإنسان بغرور معين عندما يقوم بأداء أشياء أداء أمور معينة كصلاة زيادة أو كعبادة معينة، حتى لا يغتر بأن هذا هو الكمال لكن يريد الزيادة. طبعا موضوع الرياء والغرور وأمراض القلوب هذه مثل الآفات اللي تاكل الأعمال الصالحة. يعني الإنسان اللي يصلي الرياء أو يقول والله أنا خلص، أو يرجو أكثر مما يخاف، شوف يصير ما في عنده اتزان. اللي يقول والله أنا صليت وخلص ممتاز، الإنسان لابد أن يكون متوازن على خط مستقيم بين جناحي الخوف والرجاء. مفروض الخوف، الخوف الصحي اللي يخليني أشتغل أكثر، والرجاء اللي يخليني أشتغل أكثر. أنا يكون عندي رجاء برحمة ربي وخوف من عقاب الله، فيكون الإنسان متزن اتزان حقيقي بين القوتين، بالقوة اللي على اليمين المتطرفة سيئة جدا، القوة اللي على اليسار أيضا قوة متطرفة وسيئة جدا، والإنسان يكون في الوسط. فإذا تأتي قوة سلب عشان تخلي الإنسان يجنح، يا إما يخاف أكثر من اللازم ويقنط، أو يرجو أكثر من اللازم ويصير مغرور، وفي الحالتين ما ينتج طبعا، لا القانط يشتغل ولا المغرور يشتغل. وفي الحالتين كسلان، وفي الحالتين صار عنده بطالة عقلية ووجدانية وسلوكية في جوارحه، ما خلص إنسان عنده بطالة، هذا قانط وهذا مغرور، في الحالتين هو ما يشتغل. والإسلام كل تعاليم الإسلام جوهرها في شموليتها وتفصيلها، ماذا تقول الإنسان؟ تقول لازم تكون إنسان أنت بعيد كل البعد عن البطالة، سواء المقنعة أو المباشرة أو الظاهرة، أنت لازم تشتغل ليل نهار تشتغل. يعني أول ما يبدأ الإسلام شو يقول؟ يقول إنوي صح، فكر صح. ساعات الإسلام شو يقول؟ يقول وأنت في بيتك، وأنت جالس في بيتك يمكن تؤجر أكثر من الناس اللي يشتغلون. ليش؟ لأن فكرك يفكر إيجابيا، تنوي صح، تقول لو أنا عندي فلوس كنت أعطيت الفقارة، يا ريت عندي فلوس. أنت مخك وين يفكر؟ يفكر في الإيجاب، في البناء. لهالدرجة الإسلام يقول لك فكر إيجابيا، خلينا أنت لو نويت صح وما اشتغل لك أجر النية. فشوف الإسلام مش يعطيك، يحفز لك عقلك كله يكون إيجابي، وقلبك يكون كله إيجابي. المرء مع من أحب، صح؟ المرء مع من أحب، يعني أنت مع، إذا كنت حبيت صالح أنت وياه، إذا حبيت طالح أنت معه. فهذا تدريب أن الإنسان يحب الخير كله ويحب الناس الطيبين. فشوف الإسلام شو يدربني، يدربني في وجداني وفي عقلي وفي جوارحي إن الإنسان يقوم بعملية بناء داخلية وخارجية. ما عندي عملية دمار في الإسلام، كل بناء وكل نجاح وكل ربحية، سواء في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان هذا اللي يتبع تفكير الإسلامي والوجدان الإسلامي والسلوك الإسلامي، إنسان ناجح في الدنيا أولا. ترى الإسلام هذا مو رهبانية، ما يقول لك انطر للآخرة راح أعطيك النجاح، لا، لأن الله عز وجل أعلم بفطرة الإنسان وحب العجول على الربح وتحقيقه في الدنيا. صحيح. لا، الجنة لك هنا، لك في الدنيا جنة ولك في الآخرة أيضا جنة. أنت تتبع بس قوانين الله في الأرض راح تنجح. هل شفت واحد يتبع قوانين الله وما ينجح؟ استحالة. طبيعي. ونرجع لكلام ابن القيم، وابن القيم رحمه الله يتكلم عن هذه المنزلة اللي هي اتهام الإنسان نفسه بالتقصير، يتكلم عن هذه المنزلة، يقول تقوده إلى ثلاثة أشياء. خلينا نشوف الإنسان لما يتهم نفسه بالتقصير وين يروح، وين تودي الاتهام النفس بالتقصير، وين يودي؟ يودي لثلاث أشياء. يقول الشيء الأول، يقول عنه ابن القيم رحمه الله، أن لا يتمنى الحياة إلا للحق. نفهم من كلامه إذا عرف الإنسان أن في الحياة نوعين الأعمال، ما هو على الحق وما هو على الباطل، والحق يحقق هدفه من الحياة، والباطل يعيق تحقيق ذلك الهدف. فإنه من المنطق أن لا يتمنى الحياة إلا لتكون أعماله على الحق. ليش؟ لماذا؟ حتى تكون خطواته كلها متقدمة إلى الأمام على الصراط إلى الهدف المنشود، حتى لا يلتبس علينا الموقف. هذا الإنسان الذي لا يرضى عن أعماله، هي الأعمال الصالحة طبعا يريد الزيادة منها، إنما الأعمال الأخرى بطبيعة الحال مرفوضة نهائيا. إن رضى عنها فهو إنسان مخالف للمنطق ومخالف للواقع ومخالف للشريعة. لكن نحن نتحدث عن الأعمال الصالحة والزيادة منها. إحنا نتكلم عن منزلة معينة، منزلة، أن يتكلم المنزلة العالية هذه إلا الإنسان يتهم نفسه بالتقصير، إنه يقوم بالعبادة ولكن يقوم فيها مقصر، إنه ممكن إن طاقته هذه بدل ما يشتغل فيها بسرعة 20 أو بطاقة 20 ممكن يشتغل فيها بطاقة 70. ألا أكون عبدا شكورا؟ نعم. هذا من الذي قال ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالإنسان العادي مع كل وكل بني آدم خطأ. إذن الجمال في المنزلة اللي يتكلم عنها ابن القيم رحمه الله أنها تقود إلى ثلاث أشياء. أول شيء لا يتمنى الحياة إلا الحق، وهذا شيء طبيعي لأن الحق يحقق لي هدفي والباطل لا يحقق هدفي. أنا عندي هدف من الحياة، الله يرضى عني وأفوز بالدنيا وبالآخرة، وعندي هدف، لازم أعرف أن الحق يحقق لي هالهدف والباطل ما يحقق لي. فمن الطبيعي إذا الإنسان يتهم نفسه بالتقصير لا يأخذ من الحياة إلا الحق. إذا هذا الشيء الأول اللي الإنسان اللي يتهم نفسه بالتقصير يحصله. 2، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان. النقطة الثانية، الإنسان اللي يتهم نفسه بالتقصير شي يحس؟ إذن هذا لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني ما يشهد من نفسه أبدا، يقولها والله أنت ممتازة، يلا شاطرة، خلاص كفاية ريحي. لا أبدا، لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يدور على العيوب وين. لا، أنت في هالمساحة ممكن كنت تشتغلين أكثر، لا اشتغلي في هنا، هنا عليك أنت اليوم قمتي بس ركعتين، لا ممكن تقومين 4 ركعات، ما يضرك أيها النفس لو قمتي بدل 2 4. النقطة الثانية أو الشيء الثاني اللي يعني تساعدني في هذه المنزلة، أن لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، وهذا قانون فذ في التعامل مع الذات، حيث يكون صاحبها قائدا متيقظا يعمل باستمرار على استثمار قواه الاستثمار الأفضل، ولا يطمئن لنفسه أبدا ولا يأمن لها. هذه نقطة مهمة جدا. القانون اللي قال لنا يا ابن القيم رحمه الله، لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني ما يأمن لنفسه أبدا، ما يريح. إن النفس أمارة بالسوء. نعم. قول ابن القيم رحمه الله مستنبطة من كتاب الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان معناها ما يريح أبدا. الراحة الحقيقية أين؟ في الآخرة. ما دام في الدنيا معناها ما يأمن لذاته أبدا، فهو كصاحب القلعة الرصينة ذات الأبراج العالية، يملك حراسة محترفة لحماية ممتلكاته من غزو الأعداء، ولا يهدأ أو يطمئن فينسى الحراسة، فهو يعرف أن عدوه متربص به في كل لحظة في حياته. والكيس من استعد لعدوه وعلم أنه مهدد بالهجوم عليه، وهو كذلك لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ويتهمها دائما بأنها تقاوم ما يريد تحقيقه من أهداف. كلام هذا شو نفهم منه؟ إن الإنسان اللي يتهم نفسه دائما بالنقصان مثل الإنسان المتيقظ عنده قلعة عالية وقوية وفي لها أبواب، فعينا مفتحة 24 ساعة على كل الأبواب عنده حراسة، فهو القلعة العظيمة هذه لها حراسة قوية، لو غفل عنها شو راح يصير فيه؟ الأعداء راح يدخلون، فهو شاطر. فالإنسان عندما لا يشهد من نفسه إلا النقصان كصاحب القلعة العالية ذات الأبراج الممتازة والقوة الكبيرة وفي عندها حراسة، لكن الإنسان اللي ما يشهد نفسه النقصان يقول أنا ممتاز، هذا مثل صاحب القلعة اللي فيها ممتلكاته ويتركها للأعداء ينهبونها من الهوى والشيطان نفس أمارة بسوء وينهبونها، فهذا مسكين. لكن الإنسان الذي لا يشهد لنفسه إلا أثر النقصان هذا مصحصح متيقظ عنده قلعة عالية ورائع وعنده ممتلكات وعنده حراسة، هذا شيء طبيعي. لما يكون الواحد عنده مثلا، ناخذ مثل دنيوي، واحد عنده 1 مليار دينار في مخازنه وكلها من أغلى الآلات، هل يتركها بدون حراسة؟ هل يمكن؟ استحالة. لا طبعا أكيد. فما بالك بالنفس اللي أخطر وأهم. الذات الإنسانية أهم بكثير من المليار والأجهزة الجامدة الموجودة في المخازن، لأن ممكن تعويض الخسائر، بس العمر اللحظة إذا راحت صعب إنها لا يمكن تتعوض، مو صعب. اللحظة التي يخسرها الإنسان دون أن يستثمرها لا ترجع مرة أخرى. صحيح. الشيء الثالث اللي تخليني المنزلة توصلني له، هو يقول ابن القيم، فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديته. هذا الشيء الثالث اللي يعطيني إياه منزلة الاتهام النفس بالتقصير، وهذا قانون فكري. الثانية كان قانون حراسة للذات، هذا قانون فكري رائع يفرق بين الهدف والوسيلة. مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان، أي إنسان ناجح في الدنيا هو الإنسان اللي يفرق بين الهدف والوسيلة. إذا الإنسان ما فرق بين هدفه ووسيلته، حدث له عملية لخبطة رهيبة وحياته ما راح تصير سوية أبدا. لازم أفرق بين الهدف وبين الوسيلة، فيعرف هذا الكيس إنما يعيش في هذه الدنيا لتحقيق رضا الله تعالى.